الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم: ربنا لك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الركوع والسجود وتكبيرات النقل في جميع الصلاة وقراءة في حال الركوع والسجود. يبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه نهي أنه منهي عن القراءة في الركوع والسجود، وكان هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، كشف العطاء والناس يصلون خلف أبي بكر، فقال لهم: أيها الناس، إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم ترى له. هذه مبشرات النبوة كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن البشرى الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت عن القرآن قراءة الراكع المساجد. فأما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل ما يستجاب لكم. وصح أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة حال الركوع والسجود، أخبر عن النهي عن القراءة حال الركوع والسجود. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. فيدل هذا على أنه يشرع للمؤمن في حال الركوع والسجود الإكثار من تسبيح الله وتعظيمه في الركوع والسجود، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، السجود: سبحان ربي الأعلى، ويقول فيهما: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أما الدعاء فيكون في السجود، التعظيم مشترك. في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس وما يكبر. وهكذا في السجود يقول: سبحان ربي الأعلى، بدل العظيم: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي. لأن حالة السجود حالة انخفاض وانكسار، فناسب أن يقول فيها: ربي الأعلى الذي فوق العرش. وفي الركوع: سبحان ربي العظيم، لأنه في حالة ذل، فناسب أن يبين أن ربه هو العظيم جل وعلا. وفي السجود يدعو حال الانكسار والذل بين يدي الله يدعو في حال سجوده فهو أقرب للإجابة. وكان في جميع الصلاة يكبر عند النقل عند الانتقال من ركن إلى ركن يكبر ويبدأ بالتكبير يبدأ الصلاة بالتكبير وتكبيرة الإحرام والله أكبر هذا أول ما يقال في الصلاة التكبير وتحريمها وهو بدءها لا تناقض إلا بذلك لو قال الله عظيم أو كبير أو سمى بالله ما تناقض أبدا حتى يقول الله أكبر هذا أولها ثم يستفتح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك لا إله غيره أو بنوع آخر من الاستفتاحات ثم يتعوذ بالله من الشيطان ثم يسمي ثم يقرأ فاتحة هذا هو المشروع ويكبر عند الركوع الله أكبر عند الركوع وعند السجود وعند الرفع من السجود الأول والثاني كل تكبير وعند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده هكذا المنفرد أما المأموم فيقول ربنا ولك الحمد إذا رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد عند الرفع من الركوع والإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده أهل الثناميت يعني أخص أهل الثناميت ويجب الرفع أنت أهل الثناميت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما أنت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يستحب هذا الإمام والمنفرد والمأموم جميعا بعد ما رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخره والواجب ربنا ولك الحمد هذا واجب والباقي سنة هكذا سمع الله لمن حمده هي الواجبة ربنا ولك الحمد واجب أما ما بعده هو سنة فالمشروع المؤمن يحافظ عليه على هذه الأذكار في جميع صلاته ويطمئن في السجود والركوع طمأنينة واضحة يخشى ربه ولا يعجل هكذا بين السجدتين يطمئن ولا يعجل حتى ترجع العظام إلى محلها وهكذا بعد الركوع إذا رفع لا يعجل يطمئن ولا يعجل حتى يرجع كل فقار إلى مكانه تأسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع. نعم لا ما تبطل الصلاة لكن من هي عنه. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد. وعن علي بن شيبان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود رواه الخمسة وصححه الترمذي. باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه. عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الخمسة إلا أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه ثم ركبتيه رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وعن عبد الله بن أبي حينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب رواه الجماعة. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. وعن أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على وجوب الطمأنينة بعد الركوع وإقامة الصلب، وعلى وجوب مراعاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة المؤمن أن يراعي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسنة أن يراعي المؤمن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه ونزوله وجميع أحوال الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعنى عدم إقامة الصلب يعني ما يعتدل، يقولها صلاة من لم يقم صلبه، أو لا تجزئ صلاة من لم يقم صلبه، يعني من لم يعتدل بعد الركوع، يعني يرفع ثم ينزل من دون إقامة الصلب، من دون اعتدال. تقدم أنه لا بد من الاعتدال، كالنبي إذا ركع اعتدل، وإذا سجد اعتدل بين السجدتين، فالطمأنينة لا بد منها. فإذا رفع رأسه ثم انحدر راكعا ولم يعتدل فلا صلاة له، لا نفلا ولا فرضا، صلاته باطلة. لا بد من الاعتدال بعد الركوع، لا بد من الاعتدال بين السجدتين. وأما ما يتعلق بالهوي في السجود، فالسنة أن يهوي على ركبتيه، هذا هو السنة، لحديث وائل بن حجر كان إذا سجد سجد على ركبتيه ووضع كفيه بعد ذلك، فهكذا هذا هو الأفضل، يقدم ركبتيه ثم يديه. وجاء في حديث أبي هريرة أن يبرك بروك البعير، قال: وليضع يديه ثم ركبتيه. اختلف العلماء في هذا، والصواب أن حديث أبي هريرة فيه وهم وفيه انقلاب، لأن البعير يقدم يديه ثم ركبتيه، فالسنة مخالفة الجمل، سنة المؤمن مخالفة البعير، فيضع رجليه قبل يديه، رجليه ثم يديه، هذه السنة، إلا من عجز، إذا كان عاجز مريض أو كبير السن فلا بأس أن يعتمد على يديه عند السجود قبلها. فقول لا يبرك ما يبرك البعير، يعني لا يقدم يديه، فقول في آخر الحديث: وليضع يديه قبل ركبتيه، مخالف لأول حديث، هو وهم بعض الرواة، وإنما الصواب: وليضع ركبتيه قبل يديه حتى لا يشابه البعير. فيه الاعتدال في السجود، وليجنح، يعني يفرج بين عضديه وجنبيه، ولهذا باللفظ الآخر خوى بين يديه وجنبيه، اللفظ الآخر كان إذا سجد فرج بين يديه وجنبيه، يعني يبعد العضدين عن الجنبين حال السجود. وإذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض وانتصب واعتدل، فلا يضم بطنه إلى رجليه ولا رجليه إلى فخذه إلى ساقيه، ولكن يفرج ويكون معتدل في السجود حتى لا يشبه البهيمة. وفق الله جميعا. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجاه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع: ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي. باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه، وقال: على ثوبه. وقال البخاري: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون أيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الأول تعلق بالسجود على الأعضاء السبعة، وهذا فرض لا بد منه. السجود على الأعضاء السبعة فرض لا بد منه، ركن من أركان الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وقال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا سجد سجد معه سبع أعراب، يعني سبعة أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وأطراف القدمين. هذا هو الواجب على المصلي، أن يسجد على هذه الأعضاء، والأفضل أن لا يكف شعره ولا ثوبه، ما كان من ثيابه يصل الأرض لا يكفه، يسجد عليه، يسجد معه حتى لا يعبث بشيء ولا يشتغل بشيء، حتى يكون أهمه الخضوع لله في هذا السجود وإحضار القلب بين يديه، لأن السجود محض الخشوع لله والذل والانكسار. وأفضل حالات الصلاة من جهة الخضوع والذل، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، أخرجه مسلم في الصحيح، أقرب ما يكون ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالمؤمن عند السجود يكون عنده عناية بإحضار قلبه زيادة على ما تقدم، ويقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، ويدعو بمهمات الدعاء. وإذا كان له شعر أو ثوب يسجد معه، لا يكف الشعر ولا الثوب والبشت كلها تسجد، إلا إذا كان هناك رطوبة، طين، حر، برد، فلا بأس أن يتقي الحرارة أو الرطوبة بشيء من ثيابه، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. ولأن هذا يعين على الخشوع، إذا صلى في البرد أو شدة الحر هذا يضعف الخشوع، فإذا اتقى ذلك بثوبه أو طرف بشته أو طرف العمامة كان أقرب إلى مزيد الخشوع والذل لله. فالحاصل أنه لا حرج يكون الإنسان يسبع بعض ثيابه عند شدة الحر أو البرد أو الطين ليتقي ذلك، لأن هذا ما يزيده خشوعا وانكسارا وذلا بين يدي الله، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الصحيحين وغيرها. نعم، مكروه، يخليها تسير معه، لا يسفت هذا وسفت هذا، لا فلت عليه، فعليه يصلها ولا يضره كما قصد كبير. أما إنسان يتعمد لا يجوز. بارك الله فيك. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السجدة الثانية ولزوم الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. لكن ليس لمسلم فيه ذكر السجدة في الثانية. وفي رواية لمسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. الحديث. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه الأحاديث في وجوب الطمأنينة، تقدم أحاديث كثيرة في ذلك. والطمأنينة هي السكون والركود في الصلاة وعدم العجلة حتى تؤدى كما شرعها الله. المقصود هو مجرد الحركة، المقصود الطمأنينة في الصلاة والخشوع لله والخضوع بين يديه والانكسار، ليس مجرد حركات قيام وقعود. المقصود من الصلاة الضراعة إلى الله والذل بين يديه والخشوع وأداء حقه كما ينبغي. فالعجل الذي لا يطمئن متلاعب بالصلاة، ولهذا سمي سارقا. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة الركوع في الصلاة والطمأنينة وعدم العجلة. إذا ركع اطمأن، إذا رفع من الركوع اطمأن واعتدل، إذا سجد اطمأن، إذا جلس بين السجدتين اطمأن، لا يعجل حتى يخشى عجل ربه ويؤدي ما شرع الله من الذكر والدعاء. ولهذا أمر النبي المسيئة في صلاته بذلك، لما رأى رجل من الأعراب صلى ولم يطمئن قال له: ما صليت، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل على أن من لم يطمئن لا صلاة له ولا يسمى مصليا. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. خشي أنه ما يسبغ الوضوء، لما رأى جفاءه وعدم عنايته بالصلاة خشي أن يكون ما يسبغ الوضوء، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. يعني كمل جريان مع الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر تكبيرة الإحرام، هذا ركن عند الجميع. ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، يعني يقرأ الفاتحة وما تيسر معه، ثم اركع حتى اطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى اطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك. هكذا يجب ان يطمئن في ركوعه وسجوده واعتداله بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين. ولا يمكن ان تكون صلاه معتبره الا بهذا. ولما راى حذيفه رضي الله عنه ابن اليمان صاحب السر الصحابي الجليل، لما راى الرجل يصلي ولم يتم ركوعه ولا سجوده قال له: ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير الفطره التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. سمى الذي ما اطمئن ما صلى، لما راى لا يتم ركوعه ولا ينقض الصلاه قال: ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير الفطره التي فطر الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. فالواجب في مثل هذا الحذر، وأن يطمئن في صلاته النافلة والفريضة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. فالظاهر يسرق من صلاته. قيل له: كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. هذا أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة سروق اللي يسرق صلاته لا يتمها، أسوأ من يسرق المال من المال من أموال الناس، لأن هذا خان دينه وذاك خان الناس، وكل منها ظالم، كل من ظالم، لكن الذي يسرق الصلاة سرق عمود دينه، سرق عمود الدين. أسوأ الناس فرقة الذي يسرق صلاته أو يسرق من صلاته، يعني ينقصها ولا يتم ركوعها ولا سجودها. قيل كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم، وأن يحرص على إتمام صلاته وإتمام ركوعه وسجوده والطمأنينة في ذلك، حتى يؤديها بغاية الذل والخضوع والانكسار والرب فيما عند الله عز وجل. وفق الله جميعا وفق على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب كيف النهوض إلى الثانية وما جاء في جلسة الاستراحة. عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن يقع كفاه، فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. رواه أبو داود. وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه الجماعة إلا مسلما وابن ماجه. باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. رواه مسلم. باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. عن ابن مسعود قال: إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي. وعن رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت في صلاتك فكبر، ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن، فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال الأحاديث كيف النهوض إلى الثانية، وأنه يشرع في القراءة ولا يسكت للاستعاذة، وأنها تكفي في الركعة الأولى، وأن السنة أن ينزل على ركبتيه ثم يديه ثم جفاته وأنفه، وإذا قام برأسه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، وأن الأفضل أن يجلس الاستراحة جلسة خفيفة قبل أن ينهض إلى الثانية، وهكذا بعد الثالثة قبل أن ينهض إلى الرابعة. كل هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ثم إذا رفع من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى أو الثانية يجلس جلسة خفيفة مثل جلسة بين سجدتين، يقال لها جلسة الاستراحة، كما في حديث مالك بن الهويه وأبي حميد الساعدي وآخرين. هذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك، وليس لها ذكر ولا دعاء. وإذا قام شرع في القراءة بعد التسمية، يسمي الله ثم يقرأ الفاتحة، ولا يشرع التعوذ إلا في الأولى. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتعوذ، والأمر في هذا واسع، لكن شروع في القراءة غير سكتة يدل على أنه ما كان يتعود أنه كان يسمي ويسرع ذاته، كونه ما لا سكته يشعر بأنه ليس هناك تعود، لأن الصلاة كالشيء واحد، وقد تعود في أولها يكفي لقراءة جميعها، لأن الحمد ما بعدها فقراءة واحدة، قد تعود في الأولى فيكفي، وإن تعود في القراءة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلا بأس، لكن ظاهر السنة أن تركه أولى، وأن يكتفي بالتسمية سمي ويقرأ ذاتها في الثانية والثالثة والرابعة، لأن ذلك هو المتبادل والظاهر من عمله عليه الصلاة والسلام. وفيه بعد شهود أنه يجتهد في الدعاء فيتحرى أجب الدعاء، وصرها في حديث مسعود أنه إذا فرغ من الشهود ينظر أجب الدعاء فيدعو به كما في الصحيح، وهذا يدل على شرعية الدعاء، وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يدعو يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود أنه يصلي على النبي أول بعد الثناء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، كما في حديث فضالة بن عبيد إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء ثم صلاة على النبي ثم يدعو، فيتشهد الشهادة الأخير ثم يصلي على النبي ثم يدعو. وفق الله الجميع.